قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إلى أبينا قالوا يا قالوا يا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا فقر جميل

وتروا بثمن تخسر دراهم محدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال النبي اشتريه منه ولامرأته اكرمي مسواه وراودت قد من دور نور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت Thank you. فصرف عنه كيدهن عندهم استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا فإذا